الحمد لله الحمد لله القائل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم كالحون. تلفح في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادة أدخرها وإياكم إلى يوم العرض على الله، ندخرها إلى يوم فتنة الفتان في القبور، يوم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، ألا ترون أنكم تشيعون كل يوم غاديا ورائحا إلى الله؟ قد ترك الأحباب وفارق الأصحاب ووسد التراب، غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدم. انتهى عمله وعجله وعمله، تبعه أهله وماله وعمله، فعاد ماله وأهله وبقي معه عمله. وسد التراب وفارق الأحبة والجيران وهجره الأصحاب والإخوان، ما كأنه فرح مع من فرح، ولا كأنه ضحك مع من ضحك، ولا كأنه ارتاح مع من ارتاح. فلما وسد تلك الحفرة أتى يبحث عن عمله. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كان عليه الصلاة والسلام أرحم ما يكون بالميت من المسلمين إذا مات، وأشفق ما يكون بالميت من المؤمنين إذا مات، لأن الميت أحوج الناس إلى الدعاء وأحوج الناس إلى الترحم. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار، فلما صففنا خلفه تخطيت الصفوف حتى وقفت بجانبه وهو يصلي على الجنازة، فسمعته صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر عنه، اللهم ارحمه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. قال عوف: فوالله اني لوددت اني انا الميت. من حسن دعائه صلى الله عليه وسلم ومن شفقته على أموات المسلمين، بل كان عليه الصلاة والسلام يذهب في الليل البهيم وفي الظلام الدامس، فيقف على مقبرة أهل بقيع الغرقد في المدينة، فيبكي بكاء طويلا ويدعو دعاء طويلا، لأنهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء وأحوج ما يكونون إلى الترحم، لأنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون وبين ما يشتهون. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يبكي رضي الله عنه وأرضاه حتى يقال يغمى عليه ثم يقول اللهم لا تحل بيني وبين ما أشتهي. قالوا ماذا تشتهي؟ قال أشتهي أن أقول لا إله إلا الله فيحال بيني وبين لا إله إلا الله. وأهل القبور حيل بينهم الله وبين لا إله إلا الله فلا يستطيعوا أن يقولوا لها. هل سمعتم بميت يصلي في قبره؟ هل سمعتم بميت يصوم في قبره؟ هل سمعتم بميت يذكر الله في قبره؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، فعل بأشياعهم من المجرمين وأضرابهم من المنافقين وأشباههم من الفاسقين إنهم كانوا في شك مريب. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير كنت آتي كل ليلة جمعة إلى البصرة لأصلي الجمعة في البصرة، وكنت في طريقي أمر على أهل القبور فأدعو الله لهم وأترحم عليهم، إلا ليلة من الليالي مررت فلم أقف لأن الجو كان باردا، فدخلت بيتي ونمت فرأيت فيما يرى النائم كأن رجلا من أهل القبور يقول يا مطرف حرمتنا دعاءك الليلة، والله إن الله لينور علينا قبورنا بدعائك ودعاء إخوانك من المؤمنين أسبوعا كاملا. قال فتوضأت وذهبت ودعوت الله لهم، فلما عدت كنت أقول في طريقي لا إله إلا الله أقف بها في حشري، لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ربي ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. فسمعت كأن قائلا يقول تزود يا مطرف من لا إله إلا الله، فوالله لقد حيل بيننا وبين لا إله إلا الله، فدعاؤنا للأموات نور عليهم ورحمة تنزل عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يرحم أهل القبور بدعائي لهم وينور عليهم قبورهم بصلاة عليهم أي بدعائي لهم. فيا عباد الله تأملوا وتفكروا في تلك الحفر الضيقة وفي تلك الحفر الموحشة في بيوت اللحود وفي بيوت الهوام والدود. يقول مجاهد رحمه الله يقول القبر أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت مفارقة الأحباب ومضايقة اللحود، أنا بيت من يوطى فيه على الخدود، أنا بيت فراق الأهل والأموات، أنا بيت فراق الدور والقصور، أنا بيت فراق اللذات والأولاد والبنات والشعوات. فيا عباد الله رحم الله امرأ قدم من الصالحات لتلك الحفرة، ورحم الله امرأ أعد من الحسنات لذاك القبر، ورحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يوضع في مكان ضيق لا أنيس فيه إلا العمل الصالح، ولا حفيظ فيه إلا الله، ولا مجازي ولا محاسب إلا الحي القيوم. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لجلاسه أردت البارحة أي سهرت فلم أنم حتى الفجر، قالوا ما أسهرك يا أمير المؤمنين؟ قال لما آويت إلى فراشي ووضعت لحافي علي تذكرت القبر، وتذكرت الميت بعد ثلاث ليال حينما يتركه أهله وأحبابه وجيرانه وإخوانه فيتغير ريحه وتتمزق أطفاله ويسري الدود على خدوده، فليتك ترى يا فلان تلك الرائحة المنتنة بعد الطيبة في الدنيا وتلك الأكفان الممزقة بعد الثياب الجميلة في الدنيا. نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ هل رأيت قبر غني من فقير؟ هل رأيت هل ميزت بين قبر أمير من حقير؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أفأما لك فيما مضى معتبر؟ يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا حوله، فنكس رأسه وأخذ ينكت الأرض بمصفرة في يده. قال: ثم رفع رأسه ودموعه تسيل من رأس لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، والله لو نعلم كما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا، لكننا أكثرنا من الضحك وأقللنا من البكاء. قست قلوبنا بالمعاصي والشعوات، وقست قلوبنا بالترهات، وقست قلوبنا بالبعد عن فاطر الأرض والسماوات. لما انغمرنا في الشهوات قست قلوبنا، والله ينادينا سبحانه وتعالى فيقول: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد. ويل لعبد عن سبيل الله صد، ويل لعبد لم يتهيأ لتلك الحفرة، ويل لعبد لم يتهيأ لذاك القبر، ويل لعبد لم يتهيأ بالعمل الصالح، ويل لمن صد عن سبيل الله، ويل لمن قاطع بيوت الله، ويل لمن هجر كتاب الله. مر عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه فرع المقبرة فبكى، ثم توضأ وصلى ركعتين، فقال له أصحابه: لما صليت الآن ركعتين؟ قال: تذكرت قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني ألبسني أكفاني وشد علي أكفاني، فإني مخاطب في قبري، إني أخاف إذا قمت للفتان في قبري أن تسقط من على أكتافي أكفاني. فلما أتته سكرات الموت بكى وحول وجهه إلى الحائط وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين فتح الله على أيديهم الفتوح، فتح الله على يديه مصر ودون دواوينها وجند أجنادها. فلما أتاه اليقين وأتته سكرات الموت بكى بكاء طويلا، فقال له ابنه يحسن ظنه بالله ويحسن رجاءه في الحي القيوم: يا أبتاه، أنت من أصحاب رسول الله فلا تخف، أما فتحت مصر؟ أما جاهدت في سبيل الله؟ أما تقربت إلى الله؟ فالتفت إليه أبوه يقول: يا بني، عشت حياتي على أدوار ثلاثة: على أدوار ثلاثة. كنت في الجاهلية قبل الإسلام، وكان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تمكنت منه لقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من جزاء جهنم. ثم أسلمت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما رآني رحب بي وهش وبش في وجهي وقال حي أهلا بك يا عمرو، فبسطت يدي لأبايعه فبسط يده، فلما بسط يده قبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قلت أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أشترط أن يغفر الله لي ذنبي. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التعبة تجب ما قبلها؟ قال فوضعت كفي في كفه ويميني في يمينه وبايعته على لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فكنت معه إذا حل حللت معه، وإذا سافر سافرت معه، وإذا أقام أقمت معه. والله ما كنت أستطيع أن أملى عيني من وجهي حياء منه، والله لو سألتموني الآن أن أصفه ما استطعت أن أصفه، والله ما كنت أنظر إليه إجلالا له، فلو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم تخلفت بعده فلعبت بي الدنيا ظهرا لبطن، فوالله ما أدري هل يؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار، لكن عندي كلمة أحاج لنفسي بها عند الله، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قبض يمناه على هذه الكلمة العظيمة. قال ابنه عبد الله: فلما أتينا لنغسله فتحنا كفه فانقبض على لا إله إلا الله، وجئنا ندخله في كفنه ففتحنا يده فانقبضت على لا إله إلا الله، فدخل في القبر بلا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها يلعق، نبكي على الدنيا وما من ماشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنزوا الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. يقول ابن عوف رضي الله عنه: خرجت مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فلما وقفنا على مقبرة أهل بقيع الغرقد اختلس يده من يدي، وكنت قابضا على يدي، ثم وضع نفسه على قبر وبكى بكاء طويلا، فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت شجرة فيضت، أنسيت ابن عوف هذه الحفرة؟ قال: فأبكاني والله. فالله المستعان على ذاك المقام، وعليه التكلان أن يثبتنا وإياكم يوم يثبت أهل طاعته فلا يخذلون، يوم يثبت أهل البر من عباده فلا ينسون، يوم يلهمهم رشدهم عند سؤال الفتان في القبور فينطقون بلا إله إلا الله قوية من قلوبهم. نسأله التثبيت لنا ولكم، ونسأله التسديد لنا ولكم ولكل مسلم، ونسأله العون أن يثبتنا وإياكم، فمنه التثبيت ومنه العون ومنه السداد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وسلام على صفوة خلق الله محجة عباد الله وقدوة الناسكين من أولياء الله والحجة على أعداء الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فواجب أمواتنا من المسلمين علينا الزيارة والترحم والدعاء لهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينور عليهم قبورهم بدعائنا لهم، فما أحوجهم إلى دعائنا، ولكن نحن لا نحتاج إلى أحد منهم، فإنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والزيارة الشرعية أن يزور المسلم الرجل للمرأة أن يزور القبور ليتذكر الوقوف بين يد الله ويتذكر العرض على الله ويزهد فيما سوى الله ويقلل متاعه من هذه الدنيا التي تشغيه عن الله. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. فالمقصود من زيارة القبور هو التذكير بالآخرة للتوسل بأصحاب القبور كما يفعله الوثنيون المبتدعون المشركون في بعض البلاد الإسلامية، فإنهم يذهبون إلى تلك القبور وقد يكون أهلها من الصالحين فيتوسلون بهم إلى الله ويتبركون بتلك القبور. وهؤلاء الذين يتبركون بهم، أي هؤلاء الذين يزورون القبور ويفعلون هذا الفعل، قد حبط عملهم في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا إلى الله ويرادوا حسابهم على الله. وإذا سألتهم لماذا تفعلون هذه الأفاعيل الشركية والأفعال الوثنية والأمور الجاهلية، قالوا: لا نعبدهم، وإنما نتبرك بهم ونتوسل بهم إلى الله. وهذا منطق أهل الجهل وأهل الشرك وأهل الوثنية، فإن الله يقول عنهم، فإنهم كانوا يقولون كما قص الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومعنى وثنا يعبد أن يتوسل إليه ويتبرك به ويعتقد أنه ينفع ويضر بعد موته، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره الذي ما بلغ مرتبته من الناس؟ كيف يتوسل به إلى الله ويتبرك به ويتبرك بالدعاء عنده؟ إن هذا هو الشرك بعينه. ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالذين يتوسلون بالقبور في أي بلد وفي أي مكان وفي أي زمان ويتبركون بالدعاء عندهم ويعتقدون نفع الأموات أو ضرهم، هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يقول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت وهو يصارع الموت في آخر لحظة من لحظات الدنيا: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر منهم صلى الله عليه وسلم ومن فعلهم. ووقع ما فعل أولئك الأمم من اليهود والنصارى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففي كثير من البلاد الإسلامية يشركون بالله بتقربهم إلى القبور وبعكوفهم على القبور وبتوسلهم بأصحاب القبور، فوقعوا في الغلو الذي وقع فيه من كان قبلهم. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون فقاتل الله كل من اتخذ من دون الله إلها يعبد أو توسل بغير الله إلى الله في جلب منفعة أو دفع مضرة. يقول ابن تيمية رحمه الله: الرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط هدى وتبليغ للرسالات من الله إلينا، ولا نتوسط بهم في العبادات بيننا وبين الله، فمن توسل بأحد أو تشفع به وهو ميت في قبره أو تبرك بالدعاء عند قبره فقد خسر عمله. فالزيارة الشرعية أن نزور القبور لتذكرنا الآخرة، وأن ندعو لأهل القبور بالرحمة كما دعا لهم صلى الله عليه وسلم. ومن أدب الزيارة أن لا نجلس على القبر، فإنه منع صلى الله عليه وسلم الجلوس كما صح في صحيح مسلم من حديث بثينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لئن أجلس على قبر أو على جمرة فتحترق ثيابي حتى تنفذ إلى جسمي خير لي من أن أجلس على قبر. ومن آداب كذلك الزيارة أن لا يصلى على القبور إذا زارها الزائر. صحيح يصلى على الميت إلى شهر كما صح في البخاري، لكن صلاة الجنازة، أما أن تصلى الفريضة على القبر فهذه من الأمور المبتدعة، والصلاة منهي عنها هناك. ومن الأمور كذلك التي تجب علينا لأصحاب القبور إكرام قبورهم من المرور عليها، فلا يمر على القبر ولا يمتهن ولا يبنى عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح في صحيح مسلم أرسل علي رضي الله عنه قال: أرسلني ألا أدع قبرا مشرفا وفي لفظ مشرفا إلا سويته، سويته أي سويته بالأرض، فلا يبنى عليها ولا يعكف عندها ولا يتبرك بها ولا يجلس عليها ولا يمر عليها، وإنما تذكرنا هي بلقاء الله وبالقدوم على الله. فما أوعظ القبور وما أوعظ أحاديثها وما أرقها إلى أفئدة التي قست من المعاصي كأفئدتنا. كان عثمان رضي الله عنه إذا رأى القبور بكى حتى يغشى عليه، فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ قال: القبر أول منازل الآخرة، من نجا فيه نجا مما بعده، ومن هلك فيه هلك مما بعده. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وارض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، وارض اللهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وما ترضاه، اللهم وحد بين صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وارفع رايتهم، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، واهدهم سبل السلام، وأريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وأبدلهم دورا خيرا من دورهم وأهالين خيرا من أهاليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم ولقهم الجنة وقهم عذاب النار. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. اللهم اهدهم رشدهم وألهمهم توفيقهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل سقع من بلاد المسلمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.